المريض العارف بالصحة والاعتدال، وهو مثقل بالمرض وبين الصحيح السليم، وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. أنا سيما من التفوت بين ينقرج من يكتبوا أبيا نا اعتدال كل فوساوة، وهو مثقل بالمرض هل يقوى الكبيك والمرض قلت ولكن أنا هو أبيا نا هو كبيك ونفسه فتكمل هل يقوى مزوم والمرض وبين الصحيح السليم لبين إليه سواباء مزيمة أمسالهك وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها حتى أمنا مجوى وإليزيا صحة نقواجي نقويت لي مليجي. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حال ووجوده. نبيل أثير كنا تفوت بين وإليزيا خوف نا ويتقوى خفوهير نبين إلي حال يخوف نا والمواقع يعني نتوى بين إليزيا خوف قبل أن يتركها أو أن يمفيك لتفوت نويل أن يبقى سيخوف نحال أن يكون أو يكون شفوهين. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوده بوجوه عديدة من التأكيد. أنا سيما نافس كتية قلت لي مقاطع قاك الله وما نهيه يتاجع كتك آية ولم نزل سقوانيه كتكمكازه في زمن النجاح الله كتكمكازه كتك آية أولها تصديرها بلا النافية قلت وقاك آية ولا النافية سنيازا فلا وربك إلي منذ لا نافية وليست زائدة كما يظن نسيء لا زائدة كما يظنوا ونبادي واتوا ونذلك في القرآن كنا فيه زائدة حتى القرآن يكون زائدة وإنما تقولها بسر في القصر لكن قلت وقاك تكيل آية والسر يتياكو وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه لنفي ما يملكها بارشة قلت وبركوا كل كنت وبيوة كتكلم يكو فانوشو وهو قوله لا يؤمنون قولياك قلت حرامي قلت لا يمنزل يقول فلا وربك هي سيو لا زائدة ففي القرآن يقول نشت زائدة لا هي إن السير كبوة أما إلى إلى أونيشة إلى من إيذان يجيل تبتوبيه وكتك كيابو نايمي قولياك لا يؤمنون. وهذا منهج معروف في كلام العرب نهيه منهج للأفاميك تتكامرين يا وراره إذا أقسموا على نفس شيء صدروا جملة القصد بأداة نفي ونقو أقجويا مقام شكيت ونانزل سد السياق كياكو وفوكا أداة نفي إروفيا مقام مثل هذه الآية فن آيه ومثل قول الصديق رضي الله عنه لاها الله لا يعمل إلى أسد من أسر الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ويقسم لا معناه لا والله القسم لا الله معناه لا والله ويقلها يقف لا ها لا ها هي واو ها مثلا مكان الواو بمعنى لا والله لا والله كنا قلت أبو متن كريم إما شميك لا نافية كتك سريان القصر كتك القصر بين قصرية وكانوا شكلة قواتير نفي قول الشاعر فلا وأبيك ابنة العامل لا يدري القوم أني أفر ويقتنيا لا فلا وأبيك ما هذه أنا فنيا أنا فاقيام فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. وقال الآخر فلا والله لا ينفع لما بي ولا لديهم أبدا دواء ولا لديهم أبدا دواء أنا سمى لا نافع والله لا ينفع لما بي أي لا يوجد حسب تكامل كده البطل كناش مني ولا لديهم أبدا نوالا قواه وكنا مليل دواء التيبة. وهذا في كلام أكثر من أن يذكر نهاية كتك من نيار يقومين kuliko kutaja kutumika tamko la la katika sehemu ya kiapo, na ile la ikawa haina maana alladhi, bali inaingia katika kile kiapo. Wa hadha min kalamihi akthar min an yudhkar wa ta'ammal jumal al-qasam allati fi al-Qur'an al-musaddara bi harf an-nafi. Na zingatia sentensi za viapo ambazo ziko katika Qur'an zilizoanza kwa harfu ya an-nafi. Kaifa tajidu al-muqsam alayhi manfiyan, vitu takuta chenye kuapia chenye kuapiwa kimekaa kataliwa. Wa mutadhamminan lin-nafi, na kimebeba an-nafi. Wala yaqumu hadha qawlu fala uqsimu bimawaqi'i nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fa innahu lamma kana al-maqsud bi hadha al-qasmi nafya ma qalahu al-kuffar fi al-Qur'an. Ana sema min annahu shi'run aw kihanatun aw tasatir al-awwalin kayfa sadara al-qasmu bi alati an-nafi. Anasema rahimahullah, baada ya kutaka kuonyesha namna gani qasam ambazo ziko ndani ya Qur'an zinaanza na sura hii, na mara nyingi Allah amezitaja katika hali hii, hii kuonyesha kwamba kile kilichokuapiwa kinakanushwa au ndani yake inabeba jambo la an-nafi, jambo la kukanushwa, au ndani yake inabeba jambo la an-nafi. Naam, anasema wala yaqumu hadha, na wala hali pingi hii kauli yake Allah alikusema fala tuqsimu bimawaqi'in nujum, na hapa na mafikio ya nyota. Wa innahu laqasamun, hicho ni kiapo. Lau ta'lamuna, lau kama mtatambua, adhim ni kikubwa. Innahu laqur'anun karim, hiyo ni Qur'ani iliyokuwa tukufu. Anasema fa innahu lamma kana al-maqsud bi hadha al-qasm, wa huwa zama ilikuwa maksudio ya kiapo hichi. Nafya maqala al-kuffar, kukanusha yale ambayo yalisemwa na makafiri fil Qur'an, katika Qur'an. Min annahu shi'r, ya kwamba Qur'an ni mashairi. Au kihanatun au ukuhani, au asatiru al-awwalin, au ngano za watu wa kale. Kaifa sadara al-qasamu bi adati an-nafi, vipi hapa pameanza kichikiapo kwa kuja au feni an-nafi, kwa sababu vile hapakanushi bali kunathibitishwa. Thumma athbata lahu khilafa ma qalu, kisha akathibitisha Allah kinyume na yale ambayo waliyosema. Fatadhammanat al-aya ma'na laysa al-amru kama yaz'umun walakinnahu qur'anun karim, kwa hiyo aya ikabeba maana ya kwamba jambo halipo kama vile linavyozani, bali hiyo ni Qur'an iliyokuwa tukufu. Kwa hiyo kuja nafi pia ndani yake. Walihadha sarraha bil amrayni an-nafi wal ithbat, kwa ajili hiyo aliweka wazi hapa mambo mawili, kukanusha na kuthibitisha. Fi qawlihi, fi mithli qawlihi, katika mfano wa qawli yake. Fala uqsimu bil khunnas, basi na hapa na zile zenye kujifichaficha. Aljawari khunnas, zenye kutembea ambazo zenye kutoweka. Wallaili idha as'as, na pia na hapa kwa usiku pale ambapo unapotoweka. Wasubhi idha tanaffas, na asubuhi pale inapopambazuka. Innahu la qawlu rasulin karim, kwa hakika hiyo Qur'an ni tamko la mtume aliyepewa bayni karim. Wa kadhalika qawluhu, na vile vile qawli yake. La uqsimu bi yawmi al-qiyama wa la uqsimu bin nafsi al-lawwama, na hapa kwa siku ya kiyama, na hapa kwa nafsi yenye kulaumu. Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idama, anadhani mwanadamu kwamba tutaweza kukusanya mifupa yake. Bala qadirina ala an tusawwiya banana, bali sisi ni wenye uwezo juu ya kuziweka sawa hata ncha za vidole zake. Walmaksud an iftitaha hadha alqasr bi adati an-nafi, na makusudio kwamba kufunguliwa hichi kiapo kwa herufi ya kukanusha. Yantadhi taqwiyati al-muqsam alayhi, hili la hukumu inapelekea kutilia uzito juu ya kile kinachoafiwa, wa ta'kidahu wa shiddat intifa'ihi, na kule kutiliwa mkazo na uzito wa kufanikiwa kwake. Wa thaniha ta'kiduhu bi nafsi al-qasam, na pia ya pili yake ni kutiliwa mkazo kwa kiapo hicho hicho. Wa thalithuha ta'kiduhu bil muqsabihi, na ya tatu yake ni kutiliwa mkazo kwa kile kinachoafiwa kwa ajili yake. Wa iqsamuhu bi nafsihi, na kuapa pia kwa ajili yake. La shay'a min makhluqatihi, na kuapa Allah kwa nafsi yake, sio kwa chochote katika viumbe wake. Wa huwa subhanahu yaqsimu bi nafsihi taratan wa bi makhluqihi taratan, na yeye Allah anaapia kwa nafsi yake muda mwingine na viumbe vyake kwa muda mwingine. Wa rabi'uha, na yeye yake ta'kiduhu biintifa'i al-haraj wa wujudi at-tasnim, kule kutilia kwake mkazo Allah azza wa jalla kukanusha uzito kwa muumini anapoipata amri ya mtume, na kule kuwepo na jambo la kumsalimisha. Wa khamisuha ta'kidu al-fi'li bil-masdar al-musanna lis-salim taslima, kutilia mkazo kitendo kwa masdar. Wa ma hadha at-ta'kid wal-imtina, na haikuwa ta'kidi na huku kutilia muhimu, illa lishiddati al-hajat ila hadha al-amr al-'azim, isipokuwa kwa ili haja iliyokuwa kubwa kwenye jambo hili lilikuwa kubwa. Wa annahu mimma yu'tana bihi, na kama ni katika mambo yenye kupewa umuhimu. Wa yuqarraru fi nufusi al-'ibad, na yenye kuthibitishwa katika nyoyo za waja. Bima huwa min ablagh anwa'i at-taqrir, kwa kile ambacho kimefika mbali zaidi katika aina za uthibitisho. Wa qala ta'ala, na Allah akasema, an-nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihi, mtume ana haki zaidi kwa waumini kuliko hata nafsi zao wenyewe. Wa hadha dalilu ala anna man lam yakun ar-rasul awla bihi min nafsihi falisa min al-mu'minin. Hili ajiulize ya kwamba yule ambaye mtume hatakuwa ni mwenye haki zaidi, mwenye ubele zaidi kwake kuliko nafsi yake, akawa nafsi yake ametangulizwa kuliko mtume, huyu si katika waumini. Wa hadhihi aulawiya tatadhamman umura, na huu aulawiya ambao mtume alikuwa atusema Allah juu yake, annabiyu aula, na yeye mtume ni mwenye haki zaidi, mwenye kustahili zaidi. Huu ustahiki na kuwa na haki zaidi unakusanya mambo yafuatayo. Minha, miongoni mwayo, ayakuna ahabba ila al-abdi min nafsihi, awe huyu mtume anapendwa zaidi na mja kuliko nafsi yake. Bi anna al-awlawiyya aswa al-hubb, kwa sababu awlawiyya asli yake ni mapenzi. Wa nafsu al-abdi ahabbu ilayhi min ghayrihi, na siku zote nafsi ya mja inapendeza zaidi kwake kuliko mwingine. Wa ma'a hadha, pamoja na hili, fayajibu an yakuna ar-rasul awla bihi minha, inawajibika kuwa mtume anastahili zaidi, mwenye kupendwa zaidi kuliko nafsi yake. Wa habu ilayhi minha, na anapendeza zaidi, yani anapendwa zaidi kuliko nafsi hiyo. Fa bidhalika yahsul lahu ismu al-iman, kwa ajili hiyo patapatikana kwake yeye jina la imani. Wa yalzamu min hadhihi al-awlawiyya walmahabba, na panalazimika katika huu aulawiya, hii aulawiya na mapenzi, kamalu lilkiyadi wataati waridha, ukamilifu wa kufata na utiifu na kuridhia. Waltaslim, na kujisalimisha. Wasaili lawazim lmahaba, na baki ya zile lawazim za mahaba. Min arridha bihukmihi, katika kuridhia hukmu yake. Waltaslimi liamrihi, na kujisalimisha kwa amri yake. Wa itharihi ala kulli man siwa, na kumfadhilisha kumtanguliza mtume kwa kile asiyekuwa yeye. Wa minha, na miongoni mwa yale ambayo yanapatikana katika aulawiya hii, an la yakuna lil'abdi hukmun ala nafsihi aslan, usiwepo kwa mja hukumu juu ya nafsi yake yoyote, asli yoyote, bali hukumu ala nafsihi lirrasul, bali hukumu juu ya nafsi yake yoyote kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yahkum alayha a'zama min hukmi sayyidi ala abdihi, awe ana hukumu juu yake katika hali ya yani a'zam, kubwa zaidi kuliko hukumu ya bwana juu ya mtumwa wake. Walwalidu min ala waladihi, na pia kuliko hukumu ya mzazi juu ya mtoto wake. فليس له في نفسه تصرف فقط, فيهانا katika nafsi yake tasarufu yoyote, yani kufanya jambo lolote, الا إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها إسبوكي لكي ما يمتومك وكيه أم با يمتومه لوني أولوية زيك وكيه لكي نفسه فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول بس يجاب اليوم إذا أجاب اليوم بيبي بدتكيها فتبتكان هي أولوية وقمي أمبايا عشان يتنقنا لأمبايا مكجانا يمتوم صلى الله عليه وسلم عن مصر التحكيم كتكيرين فاسح حكميانا ورضي بحكم غيره نافوا يقول بذلية حكم يمتومين واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول نافت نزانا كن يقومه زيدي كتكهالك وزيدي كنت قلت نزانا فاكي وقوم صلى الله عليه وسلم وزعنا نافت جامبا أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وموقف هاو تقليل كتوك كتكهن الواقع وإنما يتلقى من دلالات العقول سبقينيك ووقف وانا ونشكلي وكتوك كتسليمان زاكي تنقلولي شناكي وعندما جاء به نا فقال تقليلات انتومي لا يفيد اليقين حكي فيه يقين إلى غير ذلك نمجين يسوق وهاي وقال يسيما من الأقوال كتكفول التي تتضمن الإعراض عنه أقل زنا إذا يبل كنفوز يتومي وعما جاء به نال يبايو الوحيانايو والجوالة في العلم النافع على غيره نقوب إليشا يليم وبايو يجي منفاة في الجهين إكاو إميات علميات التومي وذلك هو الضلال المبين نهو ليو قتيق وقوارس ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية نوال حقنا الجية إلى قتيبتشا إلي جامل المتنبليز التومي إلا بعزل كل ما سوى إسفقوا قتيق أكيدا أسفقين التومي وتوليته في كل شيء نهو توليش التومي كتك إلا جامل وعرض ما قاله كل أحد سواه ناقو يديرشا يدلو يسيما التومي أوقو يديرشا لأبايو يسيما كل أحد سواه كلا يرتسي ويمتومي على ما جاء به ويدلو يمتومي وكسيا إلا لتفوى نيكا لتخمين يمتومي ونالذيرشا فإن شهد له بسي أتخم له إكيوا أتشوليني يليك ومها يمانيك يمسيك كمتومي نالي أبايو يديرشا كمتومي مبالي وإن شهد له بالبطلان ردقو نيكيوا تشوليني فايقوا يمبطنيك أسيا تاريشا وإن لم تتبين شهادته له بالصحة ولا بطلان نيكيوا حقا يبينيك وكيه شهيد واجه فمن صحيح أو باطل جعله بمنزلة الحديث أهل الكتاب أتيقانا كتكتاج الحديث أهل الكتاب أبار قوليزار هو هذي بينوي ولا هذي صديقيشي ووفقه حتى يتبين أي الأمرين أولى به أحسن ووفقه ووقفه ناتا أتى من موقوف وتسهمش باقى يتبينيك أي الأمرين أولى به ليبك تنبها يمضيه لين مستهد زيدك وكيه فمن سلك هذه الطريقة يوجد كيف ترسجيه استقام له سفر الهجرة يتسمام يتنوف فكيه سفر الهجرة واستقام له علمه وعمله نيتسمام فكيه علمياك لما تبياك وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة نزده إليه تزحكيه تتكفي له فانه ومن العجب أن يدعى حصول هذه الأولوية نكت كما جاء نقولي تكويفات هي أولوية ومتومي أن حق زيدك وكيه والمحبة التامة نما بين جلتنية من كان سعيه يولي أنباية جهدياك ديوياك واجتهاد ورجتهادياك ونصبه في اشتغال بأقوال غيره وتقريرها أنا ونصبه نا كلي أنباية كيف وكتك ينبولاك في الاشتغال بأقوال غيره يبقى تكون شغلك مالين يا سوق وتسع كتحريرها نقوية الديتيشة والغضب والحمية لها نقو غضبك نقوية الآن من هاي يعني في بيوتو أتلينا من التومي صلى الله عليه وسلم نقوم بفكية كتكسو تنقيزة التومي نما بين زي التنية يوليان لاي زيو ياكي يجي هذا ياكي سوسما بشاقواك اليانو كتكسو شغولكي قولي ذا سوكوية التومي نا كوية الديتيشة من ياكي نقو غضبك نقو يحامي من نهايو والرضا بها نقو يريبيا والتحاكم إليها نقو كميانا وهيو مليل يسوف ويمتوبي وعرض ما قال الرسول عليها نقو يريبيش لأبايو قال يسلم توبي دوياكي فإن وافقها قبله إكوة فكيانا نايو أسان يقبالي وإن خالفها إلتمس وجوه الإيه نيكيو من نهايو يتبقان من يمتوبي أنا تفوت أنتي زائلة زوجة وبالغ في رده إليا وإعراضا نا أنا في كمال تتكو يرجيش من نهاية تتكلم نقو يبدلش نقو يبوز كما قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان لما تعملون خبيرا إكي وامتخن لدي أي يوز منين نعملوا سما حنفا حطة وقسنا حطة يعني فنان الليل بيوز أنا سيما أو تعرف أو تقوز فإن الله كان بما تعملون خبيرا بس الله عز وجل وقال ينبغل ويطانع لمن خبار وقد اجتملت هذه الآية نخوكيك بكسان آيهي على أسرار عظيمة ييسير لزقوى كوكوى نحن ننبه على بعضها سيسد الزنبه شبابيات بشدة الحاجة إليها وولو زيتوى قال تعالى الله مسيح يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط إني أباهم لوامين كوين أسمية وليلكم شهداء لله كنا مشهيد والله ولو على أنفسكم حتى يوي نفسزين أو الوالدين والأقربين أو قوزيوبي أو قدوب وكريم إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إكوا ما تكون تجيل أو مسكين الله من يكستيه زيدك فلا تتبعوا الهوى صفات ما تمني أن تعدلوا مكاتب فني وليلكم وإن تلونيكم تجيروا زمنين أو تعرضوا أو تقوزا فإن الله كان بما تعملون خبيرا بس الله مكوكم نويقان من قبائل فأمر سبحانه بالقيام بالقسط الله كان بيش اسمانيا وليلكم وهو العدل وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أوليا نهي أمر يا اسمانيا هو وليلكم يعني اسمانيا هو كتتحكي كلا اليابية كيفون يدوي أو كيفينسي وأحق ما قاله العبد بالقسط أنا سيما أحق ما قامله العبد بالقسط نجلت حق زي أما تؤدي عن الإسلامية وجريه الأقوال والآراء والمذاهب ليس قولي نراي المذهب إذ هي متعلقة بأمر الله خبر وهو هاي يفتغلنا أمر الله خبر ذاته فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله متوقعوا على الإسلامية هاي ومتمنين وعصبية يعني منين يقول لك تبتدي في مذهب بس يتلازمش مسمامه ومذي بياده ولي حقه حتى كما ربيقان آية قرآن أو ربيقان سنة أنا سمع الأقوال والآراء والمذاهب إذ هي متعلقة بأمر الله وقبل أي متعلقة بأمره القيام فيها بالهوى بس قسمام لنياك ومتمنيه والعصبية لو حفظين مضاد لأمر الله إذ يقفقنا أمر الله منافر لما بعث به رسله إذا يقفنش وبيك إلى الله تشوف أخواته بجمياته والقيام فيها بالقسط na kusimama ndani yake kwa uadilifu, wadhifa tukulafaki rasul fi ummati, ndiyo kazi ya wale makhalifa wa mtume katika umma wake, wa umanauhu baina atbahihi, na wale waaminifu katika wafuasi wake, wala yastahiku ismu lamana, na wala alistahiki jina la uaminifu illa man qama fiha min abdi lmahar, isipokuwa ile ambaye atakisimamia ndani yake kwa uadilifu wa moja kwa moja, nasihatan lillah ولكتابه ولرسوله ولعباده بالنصاحة وجه الله لكتاب شاك لم تبواكنا وجواكنا أولئك هم الوارثون حقا هم الوارث وقيل لا من يجعل أصحابه ونقلته ومذهبه عيارا على الحق والميزان سيرون يمبات كيفانا وتواك نجياك نمذهب ياك ليجبين يحق الميزان يعني أنا قصديها أقوال زمذاهب katika kitabu hasa hiki kuna baadhi ya watu wanasomesha kitabu cha mwanzo mpaka mwisho, haitaji hata hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kauli za watu, qala fulan qala al-allam wa bimadhhab kadha, yani mambo ambayo ndani yake hakuna mizani ya haki ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema ulaika humul warithuna haqa, hao ndio warithi wa kweli, la man yaj'al ashabahu, sio yule ambaye atakayefanya wafuasi wake wasikilatahu, na njia yake wa madhhabahu iyara, na madhhabi yake atakayefanya ndio kipimo, ala alhaqi wa mizana bihi, na mizani yake mizana lahu, yuadi man khalafa, akawa anafanya uadui yule ambaye atakayepingana na madhhabu hayo, wa yuwali man wafaqahu, na akamfanyia urafiki ile mapenzi yule ambaye atakayepingana naye, ni mujarrabi muwafaqati wa mukhalafati, kwa ule ukomo utakaofikiana naye na utakaotiana naye. Fa aina hadha min al-qiyam bil qisq, huyo yuko wapi katika jambo la kusimamia uadilifu, alladhi faradahu Allahu ala kulli ahad, yako ambalo Allah amefaradhisha juu ya kila mtu, wa huwa fi hadha al-bab a'zamu fardhan wa akbar wujuban, nalo katika mlango huu ni jambo ambalo faradhi yake ni kubwa zaidi na uadilifu wake ni mkubwa zaidi. Thumma qala kisha Allah akasema katika aya hii, shuhada lillah, ambao hao ni mashahidi wa Allah, washahidi wa huwa al-mukhbir, na shahidi ni mwenye kutoa habari, fa in akhbara bihaqqin fa huwa shahidu 'adli maqbul, kama atatoa habari kwa haki basi huyo ni shahidi wa uadilifu maqbul mwenye kukubaliwa, wa in akhbara bibatil fa huwa shahidu zur, na ikiwa atatoa habari ya uongo atakuwa ni mwenye kushuhudia uongo au kushahidi uongo. فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط، أكافيش الله وما سجد للمشاهير وكيه فمين قسمية وليه، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا أي لمسان فيه هو شهيد ووليه بالبيله، وأن تكون لله نقول شهده وقاعده يا الله لا لغيره سيق من دين. وقال في الآية الأخرى ناقسينا كتك آيين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، قوين واسمميز قوالي الله تين المشاهد ووليه. فتضمنت الآيتان أمورا أربعة، بس آيهيز بيه زكاة وسانع الضمانية، أحدهما القيام بالقسط لمن زواته اسمميه ووليه، والثاني أن يكون لله يبيه هو ووليه تنسمميه قوالي الله، والثالث الشهادة بالقسط وشهودا ووليه، والرابع أن تكون لله نبذب لنجوه قوالي الله. واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط. أنا سيمنا يتوقسيش آية سورة النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله اسمامية ودليفنا وقمشوليني الله نائك وسيش آية سورة المائدة واسمامك وليني الله نقمشوليني وودليفه. بسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره، وسر أجاب سنة كسر القرآن هي سر سيرهنك. ثم قال تعالى كشك سمع الله عز وجل ولو على أنفسكم حتى في نفس زيد وين مشاهد حتى كما ويو نقوس سمامك تكوصاوة أو الوالدين والأقربين أو الوزاز وويل أو ونوب وكريم. فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط. الله كان بيش قسم بيش ووليه ويشهد به على كل أحد نمت وتليه شهيده وكلمته. ولو كان أحب الناس إلى العبد حتى كان جوا نمتم يقبل زيك وامتهوه وامجهوه فيقوم به على نفسه بس يسمم جوا نفسياته ووالديه اللذين هما أصله نوز زواجي أنبار هارض أسرياته وأقربيه الذين هم أخص به وألفق من سائر الناس نجم زكر فريق أنبار وارض ومالوك وكيف نواتر فضمان زيك وكيف لكوات الهين. فإنما في عبد المحبة لنفسه وقوة نتوم كتك مبيا كتك مبنزي مبيا نفسياته ولوالدين وززواته وأقربين لما زاك وكريم يمنعه من القيام عليه إلي يامل نمزوية كتك واسمامية وعب الحق واسمام كتك انتيا الحق ولا سيما إذا كان الحق لمن يوقفه ويعاديه قبله أنا سيما أسعزتك ويحقق ويليم يا نمتكيا نكون فنيوالوي قبل ياو فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. نسيما قواتي أسمام كتكاريه أسمام قواتي إليه حتى كان حكي إبو ومنجين يسيقوا مزازيوات أسمام قواتي إليه أسمام يسمو قواتي أبايا الله نمتميواتي يوين يقبليز زيك وكيرك لقويهين. وهذا يمتحن به العبد إيمانه يمتحن به العبد إيمانه نهيه أنا تهيني وقاله مجا أو أنا يتهيني مجا قاله إيمانياته فيعرف منزلة الإيمان من قلبه أكتنبوه درجة الإيمان كتكمويواته ومحله منه نسيمياته. وعكس هذا عبد العبد في أعدائه نبي يوم تهيني في يوم تهيني يوالليه ومجا ومالويزاته ومن يشنأه نعم ليقوي أنا أتكي أو يكون وإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه له على أن يجنف عليه وكيلا حيث كان وكيه كم تقوى تكيزاك يويا كتو وتهي حقي كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليه بالقسط. أو من يقول حيث كان كم تقوى مبنزياك ونفسياك نوزازيواك أجمازاك وكريم يويقواتك واسمامية واسمامية غوق ووليه فلا يدخله ذلك البغض في باطل ويسلم اسم انجيزه اسم انجيزه يتوكك كباطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق ولا اسم كبيرزيشه في حق حيا مبنزي كتكجاب له يتحق كما قال بعض السلف كما المسلم بعد يوما العادل هو الذي إذا غضب لم يدخل غضبه في الباطل لم يدخله غضبه في الباطل مواليف يوليان باي أنا بغضبك لم يدخله غضبه حزم يجيز غضب ذلك كباطل وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق نانا قريبيا حزم يجيز إذا ذلك كباطل. فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين زكا قسان آية إزبيل يوهيز حكم بيل زكا قسان آية إزبيل يوهيز حكم بيل وهو القيام بالقسط والشهادة به نقل اسمامي ووليف نقطو شهيدك كوليفه على الأولياء يوهي في كنزي والأعداء نوالي معجوي يويا يلي أنبايو وقنايو إلا إذا تسيني قسمان سفات قلنا اليوم تقسمهم هذا كيش تكون بكير من دلز وآية إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما كيش تسمى قطالي أجتالي كتاب لأقول لهابا أو نكبتية كتاب أو نكبتية كتاب لو بجينا نقول لكم المنين يا أليم يا سيدي كمزيتو عند مجين أنا تمية منين يا قوية المهم أن تتابع وتوبة فائلة إلي أباشر التركيان زناشة كتك موجة كتاب كتك ملاه والتعاون نعب سيدة زمونزي على الهجرة إلى ربي نعب هجرة النبوية ومفاتة مثومة نقفو التقليزة الزوجة كتك علي أباشر مثومة عليه الصلاة والسلام حد جنايه. نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم وأحكم.